زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخلى على أبي جهل بن حارث بن الصمت الأنصاري. نعم، هو الصحيح أبو الجهيم لا أبو الجهل، صحيح أبو الجهيم. وأيضا عبد الرحمن بن يسار خطأ، هي عبد الله بن يسار. فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحمه جبل، فلبيه رجل فسكت عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. جزاكم الله خير. المرأة الصالحة في البيت بركة، المرأة الصالحة في البيت مرأة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمرء طريقا يرسمه له إن أراد النكاح، أن يعني يختار، أن يختار طيرة صحيحة أما لابنه قبل أن تلده بعشرين عاما. فالمرأة الصالحة كما قلنا مرأة مسددة موفقة، والمرأة الصالحة في البيت بركة، لن يرد بركة مثل هذه البركة إن رزق الله بالمرأة الصالحة. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر على القصور فينظر لها فيستدر ولا يرضى بهذه الدنيا، فيقول ويقرأ ويذهب إلى امرأتي فيوقظها ويقول قومي فصلي، فيقرأ قول الله جل في علاه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وذكر ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة الصحيح: تنكح المرأة لأربع، قال لمالها احس بها جمالها، لدينها فاغفر بذات الدين، تربت يداك فأعلم وإلا تربت يداك. ودخل ابن سيف على ابنته ويتقرأ قول لا لا لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت: يا أبتي هذه حسنة الآخرة قد علمناها، ما حسنة الدنيا؟ قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح. فالمرأة الصالحة في البيت بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث، يعني إن كان هناك شؤم فالشؤم يكون في ثلاث: المرأة، المرأة الطالحة، فإن كانت المرأة الطالحة شؤم، فالمرأة الصالحة بركة أيما بركة، المرأة الصالحة بركة أيما بركة. وهذه تظهر لنا من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبركة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت امرأة صالحة وظهر صلاحها وبركتها كثيرة في أحكام كثيرة قد تشعبت قد أزرت. لو لم يكن هناك ثمة بركة من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا أنها حفظت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحملته على أكتافها ونشرته وبثته في الأمة لكان يكفيها ذلك فخرا عند ربها جل في علاه. طبقت قول الله جل في علاه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهي كانت حافظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعوضا للمسائل التي اختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موارد الحل في هذه المسائل، عذر المسائل إلا عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما في حادثة مسألة الذي جامع امرأته وأكسل ولم ينزل هل يغتسل أم لا، فقالت عائشة: على الخبير سقطت، وأظهرت السنة عن النسلم إذا التقى الختانان فوجب الغسل. الغرض المقصود عائشة رضي الله عنها من بركتها أنها نشرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بركتها أنها كانت خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بين الدنيا وبين الله ورسوله، فاختارت عائشة الله ورسوله، حتى أنه قال: راجعي أبويك، قالت: أبيك أراجع أبوي، ثم قالت: اخترت الله ورسوله. وهذه من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن بركة عائشة الهم والغم الذي انعقد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إن صفار بن المعطل عندما اتهموه فيها بحادثة الإفك قطع الله ألسنة أناس يذكرون مثل هذا، بل كفروا إن قالوا بذلك في هذا الزمان. من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه مكذب لرب البرية جل في علاه، فقد برأها الله من فوق سبع سماوات عندما دخل عليها الإنسان وقال: أبشري، قد برأت الله من فوق سبع سماوات، وتلا عليها الآيات: أولئك المبررون مما يقولون. الغرض المقصود هذا من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن بركات عائشة أن الإنسان مات على صدرها بين سحرها ونحرها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ودخل علي عروة، أو دخل عليها ابن أختها، دخل عليها رضي الله عنه وأرضاه، وكانت عائشة رضي الله عنها قد أنامت النسلم على فخذها، وكان النسلم في آخر لحظات حياته، فنظر إلى السواك وهي كانت ذكية فاطنة لبيبة قريبة، فعلمت أنه يريد السواك، قالت: تريد رسول الله؟ فأخذته فلاكته ثم ليلته، ثم تسوك النسلم به ومات النسلم على صدرها بين سحرها ونحرها، من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاه. من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاه سلم بين للأمة كيف يحسن المرء العشرة مع زوجه. اللهم اجعلنا ممن يحسن العشرة مع زوجه ويقبل لنا الزلات والسخطات والهنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

كليته. ومع ذلك فنحن نقول الآن وإن قلتم المبدا لا فصحكم المبدا منه، هذا نظر مقابل أثر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قالوا ما الأثر؟ قلنا فعلا صلى الله عليه وسلم تعليما لمن؟ لعمار ضرب ضربة واحدة ومسح بالوجه إلى الكفين فقط، وما زاد على ذلك. قالوا جزاكم الله خير، قد قطعتم كل السيوف والرماح التي معنا من أثر ونظر، لكن يبقى لنا أثر واحد. الحديث الذي تستدلون به وتحتجون به هو حديث عمار، ورد عن عمار نفسه بسند صحيح قال كن في التيمم نمسح المناكب، نمسح الأيدي إلى المناكب. وين المنكب عبود؟ ممتاز، نعم. قال نمسح إلى المناكب وبسند صحيح عن عمار، فماذا تفعلون؟ وعمار هو راوي الحديث. قلنا نعم، عمار كان يمسح إلى المناكب، بل كان يتمرد في التراب قبل التعليم، فلما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى الكفين وانتهى الموضوع. واضح ان الصوت طلع، انا ارتحت نفسي. نعم، فقلنا نعم هذا الحديث معكم قبل ان يتعلم، لكن لما تعلم وقفنا عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح ضرب ضربه واحده فمسح الوجه ومسح الكفين، ويكون بذلك هو الراجع. تبقى لنا مسائل اربعه ثانيه غير الفوائد المستنبطه، ما رايكم؟ طيب نكمل المساله التي تلي هذه المساله، هي هل التيمم يرفع الحدث ام هو مبيح؟ مسألة قوية. طب ايش افعطيه؟ ماذا؟ طب انا لا اترك هذه المسألة، ان عندنا مسائل اخرى، وهي من قام فجرا جنبا وخشي طلوع الشمس هل يتوضأ ولا يتيمم؟ قال به بعض العلماء ايضا في هذا الباب. انا ساختم رحمة بالاخوة، ساختم المسائل، لان في عندنا اربع مسائل في القضية مع اربع فروع على تفصيل مسألة يرفع الحدث ولا يتيمم، التيمم يرفع ولا مبيح. ففي اربع فروع على هذا التفصيل، والتفصيل هذا فيه عناء حتى نصل الى نهايته. فانا ساختم مساله اخرى، وهي مساله اذا قام جنبا فلم يجد ماء فتيمم فصلى، فهل عليه يعيد الصلاه ام الصلاه هذه تجزئه؟ الائمه الاربعه قالوا الصلاه تجزئه، الا ان الشافعيه قالوا الصلاه تجزئه ان في مكان يندر عدم وجود الماء فيه، يعني كلما نظر رجل في المكان في المربع الفلاني ورد فيه الماء، لكن لما نزل زيد لم يجد ايه؟ لم يجد الماء. قال نزل عمرو وجد الماء، نزل احمد ورد الماء، نزلت عائشه وجدت الماء، لما نزل زيد لم يجد الماء، فقالوا هذا يصلي حسب حاله بالتيمم ويعيد الصلاه. قلنا كيف يعيد الصلاه؟ اما قال الله جل وعلا فلم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذه تجزئ والصلاة تجزئ، وصلوا بالتيمم فأجزأتهم الصلاة. قالوا نعم هذا على الغالب، لكن النادر لا حكم له، هذا عذر النادر والنادر لا حكم له، وعليه إعادة الصلاة. كيف نرد عليه؟ ماذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله مع الفوائد المستنبطة